فإذا قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، والآية اللي بعدها الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وتفسير بقية الآية ولما كان المال عديل الروح وقد نهى عن إتلافه جاء النهي عن إزهاق الروح أيضا. وكثيرا ما يقع إتلاف النفس لنهب الأموال، في نهب الأموال ولا لنهب الأموال؟ طيب، ولذلك قرن تعالى هذا بهذا فقال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا وأنتم أهل دين واحد، فمن قتل أخاه المسلم فكأنما قتل نفسه، ويدخل في قتل النفس أيضا فعل ما يستحق به القتل كقتل المؤمن بغير حق أو الزنا بعد الإحصان أو الردة ونحو ذلك. ولا يجوز أيضا للإنسان أن يقتل نفسه ليستريح من الغم والشقاء ليتخلص، ما راح يستريح، ليتخلص من الغم والشقاء، لأن شقاء الآخر أعظم وأعظم، والألم الذي سيأتي أشد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، أخرجه الجماعة إلا الترمذي، البخاري 1363 ومسلم 110. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ يطعن بين قوسين بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. خرجه البخاري 5778 ومسلم 109. وفي الرجل الذي انتحر بسكين جاء الحديث القدسي عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، البخاري 1364. إن الله كان بكم رحيما حيث نهاكم عما يشقيكم وحفظ بينكم أموالكم ودماءكم. فوائد الآية، ذكرنا فوائد في المرة الماضية وأتممنا عليها، وفيها تحريم الاعتداء على أرواح الآخرين والاعتداء على النفس والانتحار، وفيها أن جناية الإنسان على أخيه المسلم هي جناية على نفسه في الحقيقة، وفيها أنه لا يجوز قتل النفس لراحتها من بلاء الدنيا، وإنما يجب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج، وفيها أن المؤمن يعرف قيمة نفسه ويقدر قدر نعمة الحياة، وفيها وجوب التعاون بين المسلمين في حفظ النفوس والأموال. وفي الآية أن تقديم حرمة الأموال على حرمة النفوس، لأن الاعتداء ماشي كل الثنتين، حرمة الأموال، ولا لازم نقول حرمة نهب الأموال وسرقتها، أن تقديم حرمة الأموال على حرمة النفوس، لأن الاعتداء على الأموال كثيرا ما يكون سببا لهلاك النفوس. مكتوب سبب، تشكل فيه سببا، طيب، كثيرا ما يكون سببا لهلاك النفوس، وأيضا قدمه لتساهل كثير من الناس في أكل أموال بعضهم بعضا أكثر من تساهلهم في دماء بعضهم بعضا. وفيها أن التراضي في المعاوضات المحرمة لا يكفي، ولهذا قال سبحانه إلا أن تكون تجارة، فإذا تراضى طرفان على ربا أو ميسر، على ربا أو ميسر أو إذا تراضى طرفان على الربا والميسر أو الغرف، طيب كلها تصيب بالألف ولا؟ فإذا تراضى طرفان على الربا أو الميسر أو الغرر والجهالة مثلا فإن تلك المعاملة لا تحل، والمعتبر هو رضا الله تعالى. وفيها عدم جواز تعريض النفس لخطر الموت كركوب البحر وهو هائج، وتعاطي ما يقتل من السموم البطيئة كالدخان والمخدرات وغيرها، ودخول بلاد الحربيين لمنفعة دنيوية، ودخول بلاد الحربيين نشوف دخول بلاد الحربيين للتجارة نص عليه العلماء أنه جائز، وأنه يعني في مسألة جوازه، لكن نحن الآن نبغى نتكلم، نبغى نضرب مثلا به دخول بلاد الحربيين مثلا دون مصلحة راجحة، ودخول بلاد الحربيين دون مصلحة راجحة، يعني بس راح ياخذوا يقتلوه بس، ايش استفدنا او ايش استفاد؟ لكن لو فرضنا مثلا انه أجازوا يعني، أو أنه أمكن أن يدخل بضمانات معينة لبيع بضاعة مثلا أو شراء بضاعة، يجوز يعني في الأصل يجوز. ها؟ لا، الذهاب إلى السياحة ما هو مصلحة راجعة. ثم يعني الحربيين ترى معناها أنه بيننا وبينهم حرب، يعني لو مسك واحد فينا يقتلوه، هذا يعني حربيين. طيب، هذا بخلاف تعريضها للقتل في سبيل الله فإنه مشروع مأمور به. وفيها نهي المسلم عن إتلاف مال نفسه بالإسراف والتبذير والميسر وتضييعه سفها، عن إتلاف مال نفسه بالإسراف والتبذير والميسر وتضييعه يعني المال سفها ونحو ذلك. وفيها تخفيف الله على هذه الأمة بعدم قتل أنفسها في التوبة، كما كان الأمر في بني إسرائيل الذين قيل لهم فاقتلوا أنفسكم، البقرة 54. طيب، هذا بالنسبة للآية السابقة. تتمت الكلام في الآية التي بعدها لأن متعلقة بها، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فهذه الآية التي بعدها تبين حكم هذا العمل في الآخرة، الحكم الأخروي لأكل مال الغير وقتل النفوس المعصومة. إنه ما هو الحكم الأخروي؟ فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. طيب، ولما حرم تعالى، ولما حرم تعالى أكل المال بالباطل، وقتل النفس المعصومة ذكر عز وجل عقوبة فاعل ذلك في الآخرة، فقال سبحانه ومن يفعل ذلك الأكل والقتل بين قوسين، قرأ لنا تفسير ابن كثير. وقال أخوان بل معنى ذلك ومن يفعل ما حرمتم عليه من أول هذه الصورة من قول ما يفعل ذلك من نكاح من حرمت نكاحه ومنعت في حدوده وأكل أموال اليتامى ظلما قتل النفس من حرم قتلها ظلما بغيره. أضيف وما سبق ذكره من المحرمات. اقرأ من كلام كثير. ولهذا قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولهذا قال تعالى: وما يفعل ذلك عدوان وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. طيب، عدوانا على الحق، عالما بالتحريم، عامدا غير مخطئ، وظلما لنفسه، بفعل ما حرم الله عليه، فسوف نصليه نارا ندخله ونذيقه طيب، قبل ما نكمل عندنا الآن يعني أمران: الفرق بين العدوان والظلم من التفاسير، عند التفاسير اللي عندكم، الفرق بين العدوان والظلم، والثاني معنى نصليه. أعطونا أول شيء معنى نصليه. نصليه إيش قال المفسرون في قوله نصليه؟ يعني قلنا الصلو هو العظام، عظام في منطقة مأخوذة من الصلاة، مأخوذة من إيش؟ من هذا الصلو اللي هو العظام اللي فيه، اللي تتحرك، شوف عند الركوع عند السجود. لكن عطونا كلام المفسرين. نعم، طيب غيره. طيب غيره. خلي ايوه من صلاه من صلاه مشغول بها وطلب منك تعالى ومن ذلك نحيث أنه سلوغ الصلاة. هو ما هو الآن يعني ما هو وجوه القراءات يعني نصليه ونصليه ويصليه ونصليه هذه ماشي، لكن أقول معنى الكلمة معنى نصليه طيب شوفوا مو كلام في السعير كلام في نصليه إيه هذا هو في هذا نعم الزيادة هذه ما لها دخل في الموضوع. طيب في التفاسير طيب اكتبوا كذا والصلاء والصلي والصلي الشواء والإحراق الشواء والإحراق طيب كتبنا فسوف نصليه نارا ها وبعدين كتبنا إيش نذيقه ندخله ونذيقه والصلي الشواء والإحراق بالنار بالنار وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد وكان ذلك طيب شيلوا بالنار عشان نحطها الآن هنا شيلوا من النار الأولى وكان ذلك التعذيب بالنار التعذيب بالنار على الله يسيرة بين قوسين سهلا هينا بعد يحطوا في فوائد الآية وفي الآية أن كل ظالم للغير هو ظالم لنفسه وفيها شدة تحريم الاعتداء على الآخرين وفيها أن عقوبة فاعل الذنب عمدا عالما بالتحريم أعظم من فعل أعظم من إيش قلنا أن إيش؟ من فعله سفها وجهلا وفيها خطورة الجمع بين الظلم والعدوان، وقد يقع أحدهما دون الآخر، كقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن هذا العدوان صحيح لأنه وقع بغير ظلم، وقد يظلم ولا يعتدي، يعني كأنه في مثال بس نبغى نشوف هل هو ينطبق. يقول يعني كمن أخذ مال الغير يظنه ماله، من أخذ مال الغير يظنه ماله، إنه يعني هنا ما في عدوان بس في ظلم. كيف صار في ظلم؟ يعني هو الحالة الأولى واضح أنه في اعتداء بدون ما يكون ظلم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب هذه واضح، اعتداء بغير ظلم، نبغى ظلم بدون اعتداء. طبعا ممكن نقول كمن يظلم نفسه بمعصية، هو ما اعتدى على يعني على آخرين لكن ظلم نفسه هو. وقوله تعالى عدوانا حال حين تجاوز المحلات، وقوله تعالى وظلما تأشيه يقي أراضي المحلات التعدي على الغير، وقوله الظلم ظلم الشخص نفسه تعريضها لأفعال. طيب إذن اكتبوا يعني وإيش قلنا آخر شيء؟ أن هذا العدوان صحيح لأنه وقع لغير ظلم وقد يظلم ولا يحتدي. تمام. كمن يعصي ظالما لنفسه. أي ظالما لنفسه يعني ارتكب معصية هو. طيب هو كل اللي نبغى نكتب في التفسير ومن يفعل ذلك عدوانا على الغير وظلما لنفسه، كلنا بس نبغى نكتب كذا، ومن يفعل ذلك عدوانا على الغير وظلما لنفسه فسوف نصليه نارا. ها؟ لا احنا ما قلنا عدوان، ما اي فنبغى نكتب ايش الحل؟ كيف الان ايش كتبنا عدوانا؟ طيب حطوا بدل الحق على الغير عدوانا على الغير، ايوه، وظلما لنفسه يفعل ما حرم الله عليه بفعله. تمام طيب أخوة الله على جريمة طبعا التنكير للتفخيم فسوف نصليه نارا، يعني إيش الفرق بينه وبين فسوف نصليه النار؟ نارا تنكير للتفخيم، نبغى نضيف هذه العبارة بس، والتنكير للتفخيم أو والتنكير يعني تفخيم شأن النار وتعظيمها. التفسير فسوف نصليه نارا، أو تحطه نارا وحدها فسوف نصليه، ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ هو وعيد اكيد، ايوه، وتنكير لفظة النار، وتنكير لفظة نار لتفخيم شأنها وتعظيم عذابها، وتنكير لفظة نار لتفخيم شأنها وتعظيم عذابها. وفيها أن من قضى الله عليه بالعذاب فلا يمنعه منه مانع ولا يدفعه عنه دافع، ولا يغلبه عليه شافع، وفيها عدم الاغترار بحلم الله على العصاة في الدنيا، فإنه يدخر لهم في الآخرة عقوبة يعاجلهم بها، آه. أنا عاد شوف السرعة يمكن الإخوان كل اللي متعودين معنا من أول. أنتم بغالكم شوي تحفظ الكلمة أثناء إلقائها ثم تكتبها. إيش كتبنا؟ تعبا. عدم الاضطراب بحلم الله على العصاة في الدنيا فإنه يدخر لهم في الآخرة. عقوبة يعاجلهم بها. طيب الأخ تركي أرسل لنا فوائد من تفسير الشيخ بن عثيمين، يعني كأنه من هو الشيخ كأنه اختصر أو المواضع الأخيرة هذه، لأن نحن تعودنا في تفسير الشيخ المطبوع على أشياء أطول من هذه، فيمكن اختصر في هذا التفسير أو في هذا الموضع يعني في سورة النساء. في فوائد طبعا، هي أحيانا تأتي مواضع فيها فوائد غزيرة كثيرة، أحيانا تصير مثلا الشيخ قد يكون وقت ضاق والشيخ مستعجل وفي فقرات أخرى فيصير الفوائد أقل، ولا هو الشيخ رحمه الله معروف باستخراج الفوائد الغزيرة من المواضع القصيرة والآيات حتى لو كانت. فمما ذكر التحذير من فعل هذه المنهيات وذلك الوعيد عليها بالنار، إن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب، بيان عظمة الله تعالى وتمام سلطانه، تعظيم الله نفسه نصليه لأن الضمير هنا تقديره نحن ضمير العظمة. طيب هاتوا فوائد من الآية من التفسير عندكم، ماذا قال المفسرون؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. قاسمي تمام. طيب غيره قد وقدر المتوعد من الامتناع منه، فأما من كان في قبض موجوده فيسير عليه إمضاء حكمه دين والوفاء له بغيره غير حسن عليه أمر عرب رواده وضعه. طيب يعني يقول إن من كان في قبضة غيره سهل عليه أن يفعل به ما يشاء، طيب وفيها تمام سلطان الله تعالى، وفيها تمام سلطان الله تعالى على عباده وتحكمه فيهم، ومن كان في قبضة غيره سهل عليه أن يفعل فيه ما يشاء، سهل عليه أن يفعل فيه ما يشاء. وفيها أن التعذيب بالنار إحراقا وسجنا وسلاسل وأغلالا وطعاما بالزقوم وشرابا حميما وتبديلا للجلود وإنضاجا وسلكا في السلاسل، طبعا تبغى تشيل السلاسل الأولى، وتقييدا بالأغلال، تبغى تشيل السلاسل الأغلال الأولى، وسلكا في السلاسل في السلاسل، وتقييدا بالأغلال، وسحبا على الوجه. وضربا بالمقامع وضربا بمقامع الحديد وإذاقة للبرد والزمهرير الشديد وتضخيما للأجساد وإلقاء في أماكن الضيق وتسليطا للبكاء والعويل. بالبكاء والصراخ والعويل يعني وهم يصطرخون فيها. ايش باقي من عذاب النار؟ ايش ايضا من عذاب النار؟ ايش ايضا من عذاب النار في القرآن مكتوب؟ واللفح بألسنة اللهب. ووصولها إلى القلب. سبحان الله، عذاب النار هذا شيء شديد، يعني شديد، يعني التنوع اللي فيه، يعني التنوع في عذاب جهنم، يعني شوف كم نوع يعني من العذاب، بالحر الشديد وبالبرد الشديد ولفح الوجه ووصولها إلى القلب، وإن عليهم مؤصدة وفي عمد ممددة وهم يصطرخون فيها، وفي سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يوم يسحبون في النار على وجوههم، وأيضا والاستهزاء، يعني ذوقوا مس سقر، إن يعني ذق إنك أنت العزيز الكريم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يقول وتقطيع الأمعاء، وتقطيع الأمعاء. وماء الحميم والزقوم والغسلين والغساق، الغساق وزقوم وحميم وظل من يحموم. وفيها أيضا إيش؟ مكانا ضيقا مقرنين. والويل والثبور، دعوا هنالك ثبورا، وبمقامع من حديد، يضربون بمقامع من حديد، وأيضا نعم، وين مذكور فين؟ أحاط بهم سرادقها، غير الاستنشاق، أحاط بهم السرادق، هذه جدران النار و أو أسوار النار والسجن اللي هم فيه. أحاط بهم سرادقها، يعني هي نار، هي سجن، فسورها ويحيط بهم وهي عليهم مغلقة، فما في منفذ ولا مهرب. ايش يعني؟ ايوه، اي ماشي يعني، لكن هو يتكلم عن قضية الاستنشاق، ما تأخذ من هذا. يعني ليس هذا معناها يعني هو لا شك أن فيها دخان، فيها دخان. شو الدليل؟ شو الدليل على الجهنم فيها دخان؟ حتى تسويد الوجه مثل الفحم، مثل هباب الفحم اللي يسود الوجه، حتى وتسويد الوجوه، وتسويد الوجوه يعني ضمن العذاب. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، القترة هذا هو القترة، هو الدخان وهباب اللي مثل هباب الفحم، عليها غبرة ترهقها قترة. والذلة، الذلة والقتار في اللغة ايش هو؟ مثل هذا الدخان وهباب الفحم هذا اللي يطلع من النار، هنا حتى قال يقول في قترة يقول أبو قترة إبليس، القتر الرمقة من العيش، قترة ضيقة في النفقة، والقترة الغبرة، ريح الشواء والعظم المحرق، يعني غبار الإحراق، خلنا نقول غبار الإحراق اسمه قترة، غبار الإحراق. والأقتر حية خبيثة إلى الصغر، وأبو قترة إبليس لعنه الله. طيب احنا قلنا وأن كل ذلك وغيره يسير على الله، كل ذلك وغيره يسير هين على الله. طيب غيره تفسير في تفاسير مسكرة مغلقة خلاص شفتوها جيد. اختصروا فيها اي لأن هذه آيات يعني فيها يأتي من الآيات التي تكررت كثيرا بالمعنى وباللفظ يعني، فهو إذا فسرها في موضع ما عاد يجيب يكرر في موضع آخر. إيش تقول؟ هذه قاعدة عامة، يعني أن التخليد في المستحل والدخول لغير المستحل وهو تحت المشيئة قد لا يدخل. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لو فيها كلمة خالدا كان هذه يعني كان ذكرنا كتبناها انه قضيه انواع الخلود، ايوه ان الخلود للمستحل والاستحقاق لغير المستحل وهو تحت المشيئه. ما في شيء؟ كل هذه شفتوها؟ هذه فتحتوها شفتوها التفسير؟ ما فيها شيء. طيب خلاص ماشي. الذي يليه هو قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ليش جات وراها؟ طيب عطونا مقدمة الآية هذه، عطونا مقدمة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بس عطونا مناسبة الآية لما قبلها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني هو ذكر كبائر، طيب اللي هو لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل ولا تقتلوا أنفسكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هو ذكر الحقيقة في السورة من أول، يعني أكل أموال الأيتام، وذكر الفاحشة، وذكر التعدي في المواريث والتعدي في المحارم في الزواج. ايوه أيوة. طب لحظة خلينا نكتب هذه. ولما ذكر تعالى في هذه السورة، ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة طائفة من الكبائر كأكل مال اليتيم وارتكاب الفاحشة، والجور في الميراث، ومجاوزة الحد في المحارم، أو بلاش ونكاح المحارم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء كذا. إيه بس إيش أول الآية؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، اللي هو نكاح المحارم. طيب، ونكاح المحارم لأن هذه هي الكبائر، ونكاح المحارم وأكل مال الغير وقتل النفس وذكر ما أعد لفاعل ذلك من العذاب. رغب عز وجل في اجتناب هذه الكبائر، رغب عز وجل بعد ذلك، رغب عز وجل بعد ذلك في اجتناب الكبائر، في اجتناب هذه الكبائر عمود، اجتناب الكبائر، في اجتناب الكبائر، وبشر من يتباعد عنها، فقال سبحانه: إن تجتنبوا. طيب، هات إيش تبغى تضيف عندك؟ من الكلمة عندك؟ اسمع شوف، ما هو السؤال؟ نبغى المقدمة للآية، ما نبغى تفسير الآية، ما نبغى ندخل الآن في تفسير إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نبغى علاقة الآية بما قبلها عشان نسوي مقدمة. يعني إيش الآن شوف الكلام اللي كتبناه إيش هو؟ طب هذا في تفسير، في فوائد الآية ممكن نذكر فوائد إن تجتنبوا، بس علاقة الآية بما قبلها إيش؟ يعني لما ذكر كبائر في من أول سورة ذكر كبائر، ثم ذكر العقاب عليها، أتبع ذلك بالترغيب في اجتنابها وتبشير من يبتعد عنها بأنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم الصغائر، نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه إيش نبغى؟ إحنا نبغى الصلة، علاقة الآية بما تقدم، ما هو تفسير الآية نفسها أو فوائد الآية نفسها، نبغى علاقة الآية بما تقدم. ففي شيء إضافة على علاقة الآية بما تقدم؟ مثلا عندكم البقاعي برهان الدين، نظم الدرر في تناسب الآية والسور، هذا اللي اقرا. طيب خلاص، شوف الان التسلسل واضح. هو من المهم لطالب العلم بالتفسير ان يتصور علاقات الايات، يعني يستحضر في ذهنه هو لما يقرا في ايه معينه ايش اللي راح، لانه ترى من ميزات القران الترابط. يعني ما هو كذا مواضيع متفرقة، لا ما هي مواضيع متفرقة، هذه أشياء كلها في نظم، جاءت في نظم واحد. فلاستيعاب الموضوع، يعني مزيد من الاستيعاب والفهم، أنك تربط بما تقدم، والربط هذا واضح الذي ذكره واضح. يعني مضت كبائر وهدد عليها ثم رغب عباده في اجتنابها وبشرهم إنه إذا اجتنبتموها سنكافئكم على ذلك بتكفير الصغائر. يلا خذ عرض، يعني إيش تبغى؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب، إذا سنأتي على تفسيره إن شاء الله في الدرس القادم. وأما بالنسبة لما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الطب، نحن ذكرنا في الباب آخر باب ثلاثة أشياء من الطب النبوي: الكمأة والعجوة وليش والحبة السوداء. فهو العنوان باب ما جاء في الكمأة والعجوة، وجاب حديث العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماءها شفاء للعين. ونحن يعني دخلنا في الكمأة بس ما فسرنا العجوة من الجنة، مع أن المفروض إيش هذه يعني قبل في الترتيب. فنعود، العجوة من الجنة ما هي العجوة؟ نوع من تمر المدينة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يضرب إلى السواد. يعني أنت الآن لما تجيب تمر العجوة هذا من المدينة، تروح للمدينة وتسأل بياعي تمر، تقول عطوني تمر العجوة، ستلاحظ يعني أنت أصلا ستلاحظ أن التمر ألوان، صح؟ يعني في تمر أحمر، يعني في شيء ضارب للأحمر، في شيء ضارب للأصفر، في شيء بني، طيب، في شيء أشقر، أشقر اللون، يعني شيء فاتح، شيء غامق، شيء رايح على الأحمر، شيء رايح على الأصفر، شيء رايح بني، شيء تمر العجوة تحديدا رايح على الأسود، أسود يعني غامق اللون، مميز يعني تميزه بأن لونه غامق. ثانيا تمر العجوة حبة ما هي طويلة، حبة قصيرة قصيرة. وبعدين أيضا ما هي كبيرة، يعني ما هي ضخمة، لا تميل إلى الصغر بالعكس. يعني في منها تجد تمرات يعني حبات صغار صغار، طيب، حتى بعضهم لما قال لما جاء على حديث من تصبح بسمع تمرات من تمر العجوة يعني لم يضره سم ولا سحر، قال العدد قال سبعة، ما قال كبار ولا صغار. فإذا يعني الوعد يعني الفائدة تحصل ولو أخذ سبعة صغار، لأنه أصلا تمر العجوة يميل إلى الصغر. فإذا تمر العجوة حتى واحد مثلا قال وشلون ما يضحكوا علي إذا رحت يقول لي عجوة يلا وأخذ وأمشي ويطلع ما هو عجوة، نقول تمر العجوة يضرب إلى السواد بشكل واضح، يعني فعلا رايح إلى السواد بطريقة لافتة للنظر. يعني لما تقارنه مثلا بالسكري ولا بالخلاص ولا بالمدري إيش وبالبرحي ولا هذا التمر سبحان الله تحديدا، يعني أو التمر هذا ضارب إلى السواد اللون الأسود، صغير الحبة ما هو كبير، قصير الحبة ما هي طويلة ما هي طويلة. يميز أيضا يعني طبعا ما هو ميز يعني ما يوجد في غيره من التمور، لا يعني قصدي أنه من ضمن العلامات زيادة العلامات. الحين مفصل الثمرة لما تفصلها من العنقود، طيب لما تفصل الثمرة من العنقود رأسها من فوق، طيب هذه ثمرة العجوة كأن لها غطاء صغير، غطاء صغير من مفصلها من العنقود. الحين مثلا نشوف تمر مثلا السكري مثلا ها، وحتى الخلاص لما تاكله ايش ترمي؟ الشيء اللي ما يوكل معك، النوى صح؟ النوى. العجوة فيه بالإضافة فوق في النقر في ال في يعني أعلاها أعلاها كالغطاء كالغطاء المستدير الصغير، غطاء مستدير صغير ترميه مع النواة، يعني هذه الجلدة الجافة الصغيرة اللي في وسطها من أعلى، نعم مثل الغطاء الصغير، هذا ما تجده مثلا في الخلاص، ما تجده في السكري، تأكل بس ما ترمي منها إلا يمكن العجوة فقط، النوى. النوى العجوة فيها هذا الغطاء الصغير. هو يقول يعني أنه من أسباب بركة هذه العجوة أن النبي عليه الصلاة والسلام غرسها بيده، أنها من غرس النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا غرس يعني أصلها، يعني هي أصلا تكاثرت، تكاثرت من وين؟ أيوة هذا الكلام، أن بعضهم يقول أنه أصلا هذه ما هي، ما هي في الأرض، أنه هذه مجلوبة، مجلوبة من الجنة، لأنه لما قال العجوة من الجنة قالوا أصلها من الجنة، أصلها أصلها من الجنة، يعني يعني مثل الحجر الأسود من الجنة، كذلك ركن اليماني. طيب في أشياء في الأرض من الجنة مجلوبة من الجنة نزلت من، ليس كل شيء في الأرض بس من الأرض، في من برا، في أشياء من خارج، جعل الله تذكرة، يعني تذكرة أنت لما جاء حجر الأسود هذا تتذكر أنه هذه سبحان الله هذا الحجر الأسود من الجنة، يعني من يعني من جاي من ال، كأنه جاء من الآخرة، وهذا طبعا يدل على أن الجنة مخلوقة، ما كما قال المعتزلة غير موجودة الآن، بل هي موجودة خلقها الله. إيش أنزل لنا من الجنة؟ أنزل لنا الحجر الأسود والركن اليماني، هذا ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولو أضاء يعني لو لا خلص أنار بين المشرق والمغرب السماوات والأرض كلها، لو أن ما طمس الله نورهما. فإذا حجارة الجنة مضيئة، مضيئة حجارة الجنة مضيئة، نزل لنا منها الإيش؟ حجر الأسود ركن اليماني. كذلك النخلة أو العجوة، هذه العجوة أصلها من الجنة، مش يعني مو هذا اللي ناكله هو يعني، لكن أصله أصله يعني الزرعة الأولى، الإنبات الأول لهذا في الأرض مجلوب نازل، نزل من الجنة. فقوله العجوة من الجنة يعني أصلها من الجنة. اثنين قالوا تشبه عجوة الجنة في الشكل والصورة والاسم لا في اللذة والطعم، هذا كلام المناوي. طيب يقول أن العجوة من أفضل أنواع التمر، بل هو أفضل أنواع التمر. قال البركفوري لأنها من أنفع تمر الحجاز على الإطلاق، وهو صنف كريم ملذذ متين، متين للجسم والقوة، من ألين التمر وأطيبه وألذه. هو طبعا يعتمد الناس أمزجة، الحين واحد يحب السكري، واحد يحب الخلاص، واحد يحب البرح، واحد يحب كل الناس ميولهم يعني أذواق وأصناف وأشكال. لكن تمر العجوة، العجوة هذا في ميزة، قال وفيها شفاء للسم، معنا خلصنا في خاصية، ولاحظ الحديث لو جبنا جمعنا الحديث من تصبح لا يضره سم ولا سحر لو هو يعني يأكل تمر العجوة وتعاطى سم بأي طريقة، طبعا ما هو عمدا يجي، يعني واحد وضع له سم مثلا لا يضره، ولو وضع ولو أصيب بالسم، لو أصيب بالسم العجوة ينفع، لأنه إيش قالوا في رواية الترمذي وفيها شفاء من السم، يعني لو واحد يفهم من هذا أن لو واحد لدغته عقرب أو حية أنه أكل العجوة ينفع في علاج السم اللي هذا. طبعا والسموم أنواع، يعني الزرنيخ، الزرنيخ مثلا سم غير العقرب والحية، وفي عمليات اغتيال الآن تجري بالسموم، سموم تحضروها، سموم بعضها باللمس يقتل باللمس، ما هو بالشرب، ما هو لازم تشربه أو تاكله، بعضها يقتل باللمس، يعني يتشربه الجلد يمتصه فيقتل. وكانوا يجعلونه في الخطابات والرسائل التي يريدون قتل مرسل إليه بها، ومنه أحيانا ما ينفخ نفخا، ومنه ما يلمس، يعني منه ما يقتل بالشم، ومنه ما يقتل بالإيش، الدهن، الدهن على الجلد، يعني في شيء بالاستنشاق وشيء بالامتصاص من الجلد وشيء بالابتلاع يدخل داخل وشيء باللدغ وشيء يجعلون على الجروح تسمم، مثل أيضا الذي خارجي، وعبد الرحمن بن ملجم لما خرج عن علي على علي بن أبي طالب ضربه بالسيف ورايح صلاة الفجر، علي بن أبي طالب في الظلمة وهو ذاهب للفجر، خرج علي بن ملجم ضربه بسيف كان يسقيه السم شهرا، ينقع نقع في السم حتى إذا ضربوا في، يعني إذا ما قتلوا الجرح يقتلوا السم، يلا إذا ما قتلوا نزف الدم يقتلوا السم، فكانوا يستعملونه في تسميم الأسلحة وفي أشياء. الشاهد السموم أنواع معروفة، بحث طويل السموم، وكثير من الأدوية التي نشربها هذه نبلعها فيها سموم، شيء معروف وشيء غير معروف، والمواد الحافظة اللي في المعلبات فيها أشياء سموم، وفي كلا أحيانا أغذية فاسدة يقول لك تسمم غذائي، لأن الفساد اللي في الأكل يصيره سما، يصير به سما، والمواد المدري إيش في الأطعمة المحفوظة مدري في المعلبات تسبب السرطان والمدري، المهم السموم هذا. وهنا تظهر أهمية العجوة هذه. طبعا من الأشياء المهمة أنه لا يأخذها على سبيل التجربة، فضلا عن الإنكار والشك، وإنما يتعاطاه على سبيل اليقين، يعني أنا لما آكل تمر العجوة آكل وأنا موقن بأنه يشفي من السم ويمنع تأثير السم في الجسم، مو أجي أقول والله خلينا نجرب ما نخسر شيء، لا ما في خلينا نجرب ما نخسر شيء، راح كم 90% من المفعول خلاص، إيه لأنه أخذوا على سبيل، ما أخذوا على سبيل اليقين، أخذوا على سبيل الشك، على سبيل التجربة، فما تأخذوا على سبيل التجربة ولا على سبيل الشك، ولا فضلا عن أن تكون يعني غير مصدق، لأن بعض الناس بالذات المثقفين، بعض المثقفين لما تقول له هذا نوع من التمر يعني يمنع تأثير السموم في الجسم، يقول لك روح يا شيخ خلاص، ما يصدق لأنه مغرور بعلمه. يقول هو عنده إنه في لا في أدوية في حبو، العلم الحديث اكتشف أدوية للسموم وكلام هذا. طيب وهذا النصوص الوحي، هذا الوحي الوحي يعني أحسن ولا علمكم الدنيوي؟ ما طيب العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، قالوا إما لخاصية هذا النوع أو ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي غرسه ثم كثر، يعني غرسه ثم تكاثر في المدينة. وأنا ما أدري سبحان الله العجوة هذه، هل أحد منكم يعرف أنها تنبت في غير المدينة؟ يعني مثلا الآن خلاص خلاص أصلا في الأحساء، لكن نقلوا زرعوا في نجد ومشت، يعني طلع يعني أثمر. ها؟ العجوة هذه كأن يعني سبحان أنه المدينة فيها بركة، طبعا تحديدا المدينة فيها بركة، وما هو أي شيء تطلعه من المدينة تحطه في مكان ثاني يعني تزرعه راح يطلع له نفس المفعول، ما هو شرط. بس أنا يعني أنه هل نجح زراعة العجوة كنجاح دنيوي، يعني هل نجح زرعها في مكان آخر؟ ما أحد عنده علم بهذا. طيب على أي حال اللي يبغى ثمر العجوة أصلا هو يقصد المدينة، هو يقصد المدينة، وبالمناسبة هو أغلى أنواع التمر على الإطلاق، أغلى تمر في العالم يمكن، ماذا ما أعرف يعني كم الكيلو؟ 80 ريال؟ 90 يمكن، ها تقريبا الكيلو كيلو كيلو 80 أو 90 ريال، يعني تقريبا كذا يعني 20 كم؟ فوق 20، فوق 20 دولار، أكثر من 20 دولار، 25 23 دولار كيلو، يعني كيلو واحد 23 دولار. الشاهد يعني طبعا هم ليش رفعوا السعر؟ مو لأنه يكلفهم أكثر يعني زرعه ولا سقايته ولا كذا، لأنه طبعا إقبال الناس وسعيهم له وحرصهم عليه، والناس طبعا يعني عموم المسلمين يحبون الطب النبوي ويثقون بالطب النبوي ويعرفون أنه مثلا هذا إذا كان العجوة فيها شفاء تقاطروا إليها ويشتروها، وإذا كان حبة البركة السوداء كذلك يحرصون عليها، والعسل كذلك يحرصون عليه. بس بعضهم بعض الأشياء ما عند بعض الناس غير معلوم، مثلا الكمأة ماؤها شفاء للعين، من الحديث البخاري يعني أنه إذا عصرت الكمأة إذا عصرتها وقطرت بها في العين هذه ماؤها عصارتها شفاء للعين. فكثير من الناس ما يعرف هذا، ما يدري عنه. سبحان الله. طيب سنتابع الموضوع هذا، باقي عندنا الحبة السوداء التي فيه. في هذا الباب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمت باقتراض مبلغ من البنك لكن ليس باسمي بل باسم شخص ثاني، وأنا أدفع لهذا الشخص دفعات شهرية، وكان السبب اقتناء بيت الأهلي، والآن أود تسديد القرض لكن الشخص الذي أخذ القرض لن يدفعه للبنك بل يود أن ينجز به مصلحة خاصة، ويستمر في دفع دفعات، هل أعد بهذا العمل؟ آثمة بعد تسديد كامل المبلغ. طبعا هو الآن إذا كان تم الاقتراض بالربا أصلا، فمن اقترض ومن عاونه كلاهما آثمان. يعني إذا كان الاقتراض ربوي، يعني اقتراض بالربا، فمعنى ذلك أن المقترض والذي يعينه والذي أعانه آثمان، كلاهما آثمان. فماذا يجب؟ ماذا يجب؟ التوبة إلى الله وسرعة التخلص من القرض. لو قال واحد أنا اقترضت بالربا، إيش يجب عليه؟ نقول سرعة نقول التوبة إلى الله وسرعة التخلص من القرض. هذه الأخت تقول يعني أنا الآن أسدد هذا، ولكن هذا اللي يأخذ اللي باسمه القرض يعني يأخذ المال هو، ما يعطيه للبنك، ويقول أنا بعدين أعطيهم من عندي وكذا. طبعا أنا بعدين هذا ممكن يزيد الموضوع سوءا، يعني ممكن الربا يزيد إذا تأخر في التسديد، الربا يزيد. فإيش ماذا يمكن أن تفعله هذه؟ طبعا الآن تقول المرأة هذه لو ممكن ما تستطيع أن تلزمه، تقول له اللي أعطيك إياه لا تأخذ، تعطيه للبنك على طول، فيمكن يقول لا، وبما أن القرض باسمه لا هو الذي يتحكم. فإذا نقول لعلها إذا تابت وسددت ما عليها بقي الإثم، بقي عليه يعني بقيت المسؤولية عليه، وعليها التوبة العظيمة لأنها دخلت في كثيرة من الكبائر. والآن قبل قليل نقول إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والكبائر يعني أكل المال بالباطل، الربا من أكل المال بالباطل. زوجة جد زوجتي يعني ضرت الجدة، تمام، ضرت الجدة، ايوه ضرت الجدة، ضرت جدة الزوجة، أرضعتها ولها أولاد من زوجها الأول، فهل لزوجتي أن تكشف أمام أبنائها؟ الجواب ها أجب. أنت عندك زوجة وجدتك لها ضرة، جدة زوجتك لها ضرة، يعني جد زوجتك له زوجتان، جد زوجتك له زوجتان، واحدة جدة الزوجة والثانية الضرة. عليكم السلام ورحمة الله. الضرة اللي هي الزوجة الثانية لجد الزوجة كانت متزوجة من أول وعندها أولاد قبل أن يتزوجها جدك، جد زوجتك، قامت هذه المرأة اللي هي ضرت جدة زوجتك بإرضاع زوجتك، فهل تكشف على أولاد هذه المرأة من الزوج الأول؟ ما يبغى له تفكير يعني، ها؟ تكشف على طول، لأن المرأة هذه اللي هي الضرة أرضعت هذه الزوجة وعندها أولاد، فإيش راح يكونوا؟ إخوان من الرضاع من جهة الأم. لأن اللبن اللي في الثدي يؤثر من جهتين، من جهة المرضعة ومن جهة صاحب اللبن اللي هو الزوج الذي در لبن بسببه. فالمرضعة خلاص هذه مرضعة زوجتك عندها أولاد، رضعت زوجتك معناها أولادها الذكور سيكشفون على الزوجة لأنها صارت أختا لهم من الرضاع. فلو جاء واحد وقال بس صاحب اللبن الأول غير صاحب اللبن الثاني، نقول إيه نعم ما اختلفنا، بس الآن المرضعة الثدي أليس واحدا؟ الثدي الذي رضع منه الأولاد هذوليك والذي رضعت منه زوجتك أليس ثديا واحدا؟ اشترك في ثدي واحد ولا لا؟ خلصنا خمس رضعات فأكثر، إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين. هل تجب الجمعة على أهل البادية الذين يرتحلون كل أسبوع من مكان إلى آخر؟ الجواب لا، إذا ما كانوا مستوطنين مقيمين في مكان في مسجد ما تجب صلاة الجمعة، يعني ما تنعقد صلاة الجمعة إلا في مسجد، ما هو في البر في مكان استيطان يقولون يشمله اسم واحد. طيب، هل يكون عقد النكاح صحيحا إذا باشرت المرأة العقد بنفسها مع خاطبها بقولها له زوجتك نفسي بحضور وليها وهو أبوها وإذنه بالزواج وشاهدين عدلين وكثير من الأهل والإجاب والقبول، وتلفظت المرأة بصيغة العقد بإذن وليها وموافقته؟ شوف الآن يشترط إذن الولي، طيب، وأن الولي شوف مش المرأة هي تزوج نفسها، المرأة ما تزوج نفسها، الولي الذي يزوج المرأة، فهو يقول زوجتك، ويجوز للولي أن يوكل، فيوكل شخصا آخر بالعقد بحيث الآخر يقول للخاطب زوجتك بنت موكلي مثلا. ولا يكفي إذن الولي، يعني لو الآن جاء الولي في المجلس، طيب جاء الولي أبوها جالس وهي موجودة مثلا والشهود وكذا، فقال الأب أنا ما عندي مانع في الزواج أنا موافق، فراح هذا أخذ المرأة ومشى، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأن في عقد لازم ينعقد، والعقد ما ينعقد إلا بإيجاب وقبول، يعني زوجتك قبل، أنكحتك وزوجتك ما يقولها إلا الولي أو وكيل الولي، وليس مجرد إذن الولي يعتبر إيجابا. الإيجاب والقبول لما يقول إيجاب يعني إيش؟ زوجتك أنكحتك، هذه كلمة مهمة في الدخول في الموضوع، لازم ما ينعقد العقد إلا إذا قال هذه كلمة وما في معناها، عد زوجتك أنكحتك، المهم الكلمة هذه لازم يدخل فيها في الموضوع. لو قال أنا راضي سوي اللي تبوه ما يعتبر عقدا، ما هو بس إذن لازم عقد، ما هو بس رضا، ما هو بس عدم ممانعة، لازم عقد. فزوجتك نفسي ما يصلح، ما تزوج المرأة نفسها، لازم الولي يزوجها. قالوا طيب ما في ولي، الولي اللي بعده ما في أولياء، القاضي ولي من لا ولي له، ما في قاضي، تجعل أمرها إلى رجل ثقة من المسلمين يزوجها، لقوله تعالى المؤمنات بعضهم أولياء بعض، خلاص ولا تزوج نفسها، ولا تزوج نفسها. هذا الجواب حتى لو ما كتبوه ينعقد شفويا: زوجتك قبل، هل عقد النكاح صحيح؟ طيب هذا عرفنا، توجد صورة من عقد النكاح منتشرة هنا في الدول الغربية، يتم العقد بالكتابة بالكتابية دون خطبتها من أبيها، لعلمه أنه سيرفض، لعلمها أنه سيرفض دون صداقة مسبقة وجنس، ويتولى هنا الإمام أمر الطرفين ويذكر المهر ويشهد معهم. ما حكم هذا النكاح؟ أفيدونا بشروط النكاح. وخلاص الآن لما نقول الولي والشاهدان، طيب الإيجاب والقبول، رضا الطرفين، لأن ما في رضا ما عدم الموانع، يعني ما هي أخت من الرضاع مثلا، ما هو كافر وهي مسلمة، ما هي كافرة من غير أهل الكتاب، لأن هذه موانع. لا بد من الإيجاب والقبول، لا يصح النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه وقبول من الزوج أو نائبه. بعضهم يشترط الإعلان والإشهاد، بعضهم يشترط الإعلان، وبعض الجمهور يقولون خلاص الإشهاد هو نوع من الإعلان. في عند الفقهاء شيء يسمونه اتحاد المجلس، يعني هل لازم يكون المجلس واحد؟ يعني مثلا لو الزوج في الهند والزوجة في جدة وأبوها في أمريكا، صح العقد؟ من أول يعني على قضية المجرد يعني السماعات الهاتفية، وقع في فتاوى العلماء عدم يعني أنه ما يعقد هكذا، لأنه يمكن تزوير الأصوات وما تزوير الأصوات وأنت ماشي. لكن مؤخراً يعني توجه بعض يعني وقع في الفتاوى قضية انه المجلس الالكتروني، المجلس الالكتروني انه انت ممكن تجمعهم في مجلس حتى لو كانوا متباعدين، يعني الحين فكرة الفيديو كونفرنس او فكرة المكالمة الجماعية اللي كلهم مع بعض، أو في الإنترنت كلهم في غرفة، يدخلون كلهم في غرفة في الإنترنت يسموها غرفة، يسموها مجموعة مع بعض يجمعهم المجلس الإلكتروني هذا. إذا أمن التدليس والكذب والغش، إذا أمن يعني ما في واحد يقلد صوت الولي وما يقلد صوت الولي، لا، لو فرضنا الولي نفسه هو الولي أو وكيله فعلا، والزوج الخاطب أو وكيله، وفي تراضي وفي شهود في مجلس إلكتروني، لأن الشهود لازم يسمعوا هذاك يقول زوجتك وهذا يقول قبلت، لازم لازم لابد من سماعهما للإجابة والقبول، لأنه سيشهدان على ماذا؟ سيشهدان على أنه هذا قال زوجتك وهذا قال قبلت. هذا فهذا يجيزه بعض المفتين أو يعني من الفقهاء المعاصرين، أنه إذا اتحد المجلس حتى لو على شبكة الإنترنت وسمع الإجابة والقبول الشاهدان وما في تدليس ولا كذب ولا تزوير وهذا هو فعلا أبوها وهذه هو إلى آخره، أنه يصح العقد. تقول نذهب إلى الكنيسة ونعقد القران، لا يوافق على ذلك ولا يجوز له الذهاب الكنيسة لعقد القران، لأنه بعد يقول له القسيس خلى يعقد لنا، هي تشترط، تقول له أبغى القسيس يعقد لنا، يعني شلون يعني هو تعقد على مذهب النصارى؟ ومذهب النصارى يجي هذاك، أنا ما أدري هو مش أنت تعرف كيف عارف بالضبط هذول النصارى لما يعقدوا القران، يجي القسيس يفتح كتاب يحط الزوج والزوجة قدامه ويقرأ، ما أدري إيش يقول، يقول إيش؟ أيوة بس إيش يقول؟ أعلنكما زوجيني، يلا روح، صح؟ ما في ولي، ولا الولي يقول زوجتك ولا الزوج يقول قبلت، يجي القسيس يحطهم قدام بعض ويقرأ ما أدري إيش، يقرأ من الإنجيل هذا تبعه المحرف، بعدين يقول أعلنكما ولا أبارككما ولا ما أدري إيش، فليبارككما الرب، يلا روحوا، يقوم يلا قبي، لازم يقبلها قدام الناس، يعني ما في ذوق ولا حياة ولا. فهذا الأخ يسأل يقول إيش حكم العقد على الطريقة روح في الكنيسة؟ طيب الكنيسة إيش تسوي؟ الكنيسة هذا شغل الكنيسة، هذا عقد، هذا لا الولي يتكلم ما في إجابة ولا الزوج يقول قبل، في شهود في شهود ماشي، لكن على أي مذهب وعلى أي دين يعقد؟ فما ليست شروط النكاح عندنا كشروط النكاح عندهم أصلا، ما أدري وش في شروط نكاح أصلا. يروح للكنيسة يجي هذاك يقرأ له كلمتين يقول يلا أعلنكما زوجين، أعلنكما. يمكن يسألها يقول لها أنت موافقة؟ تهز رأسها أنت موافقة؟ يمكن في أحد معترض؟ لا يلا خذ امشي. يعني رجل الدين إن صحت اسميه ما يقوم مقام الولي إلا إذا عدم الولي، ما في ولي نهائيا، يجي قاضي يقوم مقام السلطان ولي من لا ولي له. ما حكم قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول أنا سلفي؟ إذا قال على سبيل الكذب ما هو سلفي، يقول أنا سلفي معروف أنه آثم. إذا قال على سبيل التعالي والفخر والكبر أيضا أو تزكية النفس ما يجوز. إذا قال على سبيل التمييز بين الحق والباطل يقول أنا سلفي ما أدخل فيها الشركيات أنا سلفي أتبع الدليل الصحيح، للتمييز بين الحق والباطل فلا بأس. أما إذا قال عصبية فتعاليا كبرا كذبا طبعا هذا ما يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أعاني من أني إذا أذنبت الذنب أندم وأستغفر قلبي يتقطع من ألم الذنب ثم ألبث أن أرجع عليه مرة أخرى. إذا لابد من التوبة في كل مرة، ويستحب صلاة ركعتين، صلاة ركعتين كل ذنب صلاة ركعتين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا أخونا من كندا يقول: في محيط عملي جماعات من غير المسلمين من نصارى وهندوس وغيرهم، وفي فسحة تناول الطعام أحيانا يقدم بعض المجموعات طعاما بمناسبة عيد من أعيادهم مثلا، هل يجوز لي أن أتناول هذا الطعام جبرا لخاطرهم وتأليفا لهم، ونحن نعمل في مكان واحد تربطنا علاقة العمل، علما أنهم يأكلون من طعامنا في مناسباتنا؟ هو يعني احنا ما يعني لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني ما هو احنا حريصين جدا أنهم يأكلوا من طعامنا في مناسباتنا، لكن نطعمهم لدعوتهم لتأليف قلوبهم. أما أنه نحن نأكل أطعمتهم، فقد ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن الكافر إذا قدم لك طعاما بمناسبة عيده فإن لم يكن من الذبائح، فيجوز أكله لما ورد عن الصحابة عن السلف في ذلك. يعني ترى ممكن الأصل واحد يقول أصل ما نأكل، لكن ورد عن بعض الصحابة الأكل، ولذلك قلنا بجوازه، بس يشترط أن لا يكون ذبائح ذبحت على عيدهم، لكن من جنس الفواكه الحلوى، يعني مع عدم مشاركتهم في طبعا في الاجتماع وفي العيد، لكن أرسلوا لك طعام، جابوا لك أكل، أنت جار طق عليك الباب وأعطاك قالب كيك، قال هذا مناسبة خذ عندنا عيد كذا، أنت ما اشتركت في الحفلة ولا حضرت الحفلة، فهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جوازه. نعمل في تصميم المواقع الدعوية، وأحيانا ويأتينا أحيانا صور المشايخ لوضعها في بنر الموقع. يعني صحيح أن الصور الإلكترونية أخف شأنا من صور المطبوعة والمنقوشة والمنحوتة والمرسومة والثابتة، يعني صحيح أنها أخف، لكن لا ينبغي التوسع في الصور، لأن الصور صارت فتنة، فتنة. اللي يطمس اللي على الغلاف، هل يعتبر ترك العلاج عمدا من المريض وهو يعلم أن هذا الترك يسبب هلاكه؟ يعني التداوي عند العلماء مستحب وليس بواجب، عند العلماء التداوي مستحب من باب الأخذ بالأسباب، لكنهم لا يوجبون ويؤثمون من لم يتعالج. يعني واحد جاء نزلت برد، قال أنا ما راح أخذ ولا دواء، يلا خلاص. واحد مرض بالسرطان والعياذ بالله، قال ماني متعالج، هل يجبر يقال لو أنت آثم؟ ما يقال لو أنت آثم، لو أراد التوكل على الله هو وخلص قال أنا أداوي نفسي أرقي نفسي أنا، طيب ما يجبر. التداوي مستحب في الجملة، تداوي مستحب، لكن فرق بين هذا وبين من يمتنع عن الطعام والشراب حتى الموت، لأنه هذا انتحار، هذا قتل نفس. ليش؟ إيش الفرق بينهم؟ إنه طعن النفس بالسكين وعدم الأكل والشرب أبدا يقتل يقينا، يقتل يقينا. التداوي مظنون، يعني أنت تعاطى الدواء يغلب على ظنك أنه ينفع بس ما هو قطعي. الحين هذا كيماوي، هذا في ناس ينفع وناس ما ينفع، وناس ينفع مدة وناس يرجع له مرة ثانية، وناس ما هو قطعي، ما هو مثل يعني امتناع عن الطعام والشراب، في فرق، هذاك منتحر. هذا يتعاطى شيئا ظنيا قد يفيده وقد لا يفيده، قد يفيده جزئيا، وأحيانا سبحان الله بعض الأدوية تطيل فترة المعاناة، لو مات بسرعة أريح له، ارتاح من الدنيا. وهذه بس الآلام موجودة والأمراض والأعراض موجودة والمرض موجود، كل موجود بس إطالة فترة المعاناة. فما هو على كل حال الدواء هذا يعني يقيني، ما في يقيني، يعني على أمل يرجى كذا. وهذا طيب، يعني هذا التداوي طيب ومن أسباب المشروع، من الأسباب المشروعة وهو حسن. وقال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، بس من تركه لا يأثم. هذا الشاهد هو هنا، أنه هل يأثم لو ترك الدواء؟ لو قال أنا ما أبغى أخذ الدواء، هل يقال أنت آثم؟ هل يقال أنت منتحر؟ تنتحر أنت الآن منتحر؟ لا طبعا، في فرق. قبل قليل كنت في غرفة حوارية وسمعت أحدهم يقول إن في الإسلام عبودية، وإن ماريا القبطية لبدك وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أما عنده كيف رسول الله يقبل أن يكون عنده عبده؟ اللي كنت أعرفه أن زوجته، هل معقول أن الرسول يكون عنده عبيد؟ وأن الإسلام يقبل أن نسبي النساء من الكفار لو في حرب ونتمتع بهن؟ يا أخي شوف، أنا أول شيء طبعا هنشكرك على السؤال هذا، ما في كلام، يعني السائل هذا هو يريد أن يتعلم. لكن لما نجي ندخل في الأحكام الشرعية نترك كل الموروثات السابقة على جنب عشان نفهم، لأن لو واحد قال معقول يكون كذا كذا، معقول يعني معقول، ما تأخذ الأحكام بكل معقول، ما هو أنت قد ترى أنه معقول وأنا أراه غير معقول، وهذا عنده نص معقول وهذا يمكن، ما في كذا معقول ما معقول، في عندك نص دليل. طيب، يعني الله لما قال في كتاب العزيز فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هذه الآية تبيح ملك اليمين ولا لا؟ أعطيني كذا، نعم ولا لا؟ نعم قطعا يقينا. فالتسري اللي هو اتخاذ ملك يمين، أما إنك تشتري أما أو تقع في نصيبك في الجهاد، إذا قاتل المسلمون الكفار فهزموهم فصار أولاد الكفار ونساؤهم ذراري الكفار سبيا عند المسلمين، فوزع السبي في المغانم، لأن المغانم اللي تغنم من الكفار أموال وثياب ونقد وذهب وفضة وأواني، والسبي الذراري هذا حكم الله، هذا حكم الله. وأخذهم عند المسلمين أحسن من بقائهم عند الكفار يربوهم على الكفر، فيها حكم، هذه مصالح. طيب الآن نجي على الآية، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هل يجرؤ مسلم في العالم أن يحرم ما أحل الله؟ دخل عقله ما دخل عقله، استلطف الموضوع ما استلطف الموضوع، ما أدري عجب ما فيه، خلاص وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. خلاص ما فيه. الله قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح للمحصنات، ها إيش قال بعد؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم يعني إمائكم. فمما ملكت ملكت أيمانكم. خلاص ملكت أيمانكم، ما قدرت تتزوج حرة ورحت أخذت أمة. طيب خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له ماريا القبطية جارية أمة أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، مثل ما أهدى ذلك الملك الجبار هاجر وهي أمة لإبراهيم عليه السلام. أمة لإبراهيم هاجر، وش هاجر أصلا عليه السلام؟ وش أمة أهديت لإبراهيم. طيب إيش حكمه؟ حلال يا أخي، حلال واضح، حلال ما فيها كلام يعني، ولا يشك مسلم، ولا يشك مسلم فيها. طيب الأمة لما أنت تجي، لما تهدى إليك أمة ولا تشتري أمة ولا تأخذ أمة في الجهاد ولا اللي عثرت عليه بالإرث بأي طريقة وصلت إليك، إيش تسوي؟ تستبرئها بحيضة، مو تجي على طول تقفز طب تستبرئها بحيضة قبل أن تطأها. إذا ولدت لك ولد، الولد حر ولا عبد؟ أنت سيد الأمة، حر، هذا ولدك. إيش تصير الأمة؟ أم ولد، ترتقي درجة فوق الأمة، فوق الأمة. إذا مات السيد تعتق مباشرة بموته، تصير حرة. وإذا ما أنجب منها ومات فهي باقية على العبودية، على الرق. إذا ولدت له تعتق إذا مات، لأنه ما يمكن أنه تنجب ولدا والولد يرثها بعد أبيه وهي أمه. في أحكام يعني تنظم العملية، ما هي فوضى. أما قولك يا أخي كيف تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هذا بالنسبة للحر. يعني أنت الآن تجي على حر إن شاء الله في أفريقيا ولا في غير حر، ما هو عبد ولا أمة ولا مملوك ولا شيء، تروح تأخذ عبد بالقوة مثل ما فعل الأوروبيون في أفريقيا، جابوا بواخر وأخذوا الأحرار ورجال القبائل السود وعبوهم في البواخر، أخذوهم عبيد وباعوهم، سووا هذا كلام حرام. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، حرام. لكن واحد أخذ في الرق شرعا يعني بسبب الجهاد في سبيل الله، أخذ في الرق شرعا، من الذي يستطيع أن يخرجه عن كونه رقيقا وقد أرقه الله عز وجل؟ طيب يقول يا شيخ نحن في 2009. طيب وإذا في 2009؟ طيب لو صارت 2020 و2050؟ هو حكم الله واحد، واحد ترى حكم الله. يعني ايش؟ لو جاء واحد قال لك النكاح لابد له من ولي وشاهدين، فيجي واحد قال يا شيخ صرنا في 2009 لسه. لو جاء واحد قال لك لازم محرم في السفر، محرم في السفر، جاء واحد قال يا اخي حنا في 2009، يعني ايش؟ يعني ايش يعني الغي لك المحرم عشان 2009؟ فاذا شوف الأحكام ما فيها لعب، ما فيها، ما هي مزح، ما هي مجال لقضية أخذ وعطاء مفاوضات ويمكن ونلغي و 50% مختخفضات، ما في، ما في. خلاص هذا حكم رب العالمين، عجبنا ما عجب، ما كرهته نفسك عجبك ما. طيب ال ال ال ال تعدد الزوجات، تعدد الزوجات، تعدد الزوجات. لو جاء واحد قال أربع حريم إقطاع، نحن في 2009، إيش يعني؟ إيش بمعنى أربع؟ ما فيك فالأحكام ما يبطل مفعولها بتقدم الأيام ولا بال اللي ما كان يعني اللي ما استوعب الفكرة يفكر فيها على مهله يستوعبها على مهله خلاص يروح يفتح سورة النساء ويقرأ تفسير يقرأ فواحدة أو ما ملكت أيمانكم يروح على الآية اللي بعدها فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ويشوف لأن يعني هذا قرآن يعني من رب العالمين يعني هذا شرع من الله ما هو مجال المساومة الأمم المتحدة عجبهم ولا ما عجبهم في 60 داهية ما عندنا الآن يعني ولا عندنا قابلية المساومات في الموضوع وإذا جاء كائنا من كان يلا الغرق ما هذا شرع الله ما يقابل لو جاء واحد ألغى تعدد الزوجات إكس يلا ما في إلا زوجة ممنوع أكثر من واحد ممنوع يعني إيش يعني يلغى يعني يبقى سيبقى إلى قيام الساعة وبعدين يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده جارية إيش العيب في الموضوع طبعا عائشة عندها جارية بريرة والصحابة عندهم جوال وأبو بكر علي بن أبي طالب تسرى وعمر الخطاب تسرى عمر الخطاب عنده جوال جاري وعلي بن أبي طالب عنده يعني إيش وين المشكلة في الموضوع إيش المشكلة في الموضوع وبعدين خلص يعني أما لا حقوق تأكل وتشرب وتسكن وتلبس على حساب سيدها وبعدين في أحكام ولا تكرموا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ما يجوز تشغلها بالحرام وبعدين قلنا إذا وطئها وجاب منها ولد تصير أم ولد وإذا مات تعتق مباشرة وبعدين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من كان عنده أمة فأعتقها وتزوجها صح ولا لا عنده أمة أدبها وأعتقها وتزوجها في الحديث فإذا ما في يعني هذا شيء ما في منازعة البتة ما هو مطبق اليوم في العالم أي هذا ما هو ذنب الإسلام ما هو عيب في الإسلام بس هو حكم شرعي باقي إلى قيام الساعة عليكم السلام ورحمة الله أليس الأولى في عود الضمير ذلك إلى أكل مال الغير وقتل النفس دون سائر المحرمات لأن تقدمت والوعيد عليها إلا ما جاء في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وما بعدها فلم يذكر عليها وعيد كما اختاره الطبري وخص هذين الأمرين لشدتهما رأي وجيه طبعا احنا ما ذكرنا أول شيء عليكم السلام ورحمة الله قلنا قتل أكل المال وقتل النفس وما تقدم من المحرمات يعني هذا للجمع بين أقوال المفسرين ونصينا على الأول والثاني لورودهما في الآية السابقة ولأنه يصدق على المحرمات الأخرى أنه من يفعل ذلك سوف يصليه نار يعني لو واحد أكل مال اليتيم أو نكح المحارم أو عمل الفاحشة الكبائر تقدمت في السورة ألا ينطبق عليه قول الله تعالى فسوف نصليه نار ينطبق عليه يعني الوعيد بإصلاء النار ما هو خاص بأكل المال بالباطل وقتل النفس يعم حتى أكل مال اليتيم وناكح المحرمات يعني يعم ذلك فليس ببعيد يعني ما هو بعيد يعني ما لو والله لو كان شوف نوع معين من العذاب ممكن نقول والله هذا النوع من العذاب لهذا النوع من المعاصي لكل غادر لواء يرفع عند أسته خلاص هذه واحدة الزنات والزواني في التنور من نار تنور ايوه هذا كذا آكل الربا يسبح في نهر الدم ويلقم بالحصى بالحجر طيب ماشي في أنواع من العذاب جاءت على أنواع من المعاصي بس فسوف نصليه نارا يعم كلك مرتكب كبيرة يعني من اللي موجودة في الآية واللي تقدمت فلا يعني بأس من أن يقال إن ذلك يعود على كل اللي راح، لأنه يصدق عليه حقيقة. ولكن لو قال ما هو الأولى، الأولى هذه اللي في الآية. نعم. ها؟ أيوة، إشارة إلى أقرب شيء تقدم وهو أكل المال وقتل النفس، هذا أولى. بس هذاك ما هو خطأ، هذا قصدي، إنه في فرق بين تقول هذا أولى، لكن هذاك ما هو خطأ، يصدق عليه. أليس أحسن ما يفرق به بين الظلم والعدوان ما قال أبو عبد الله بن القيم، أن الظلم ما كان أصله محرما والعدوان ما كان أصله جائزا وزاد فيه على الحد المأذون به؟ طيب هذه جميلة، ودنا نكتب هذا في الفروق، نحطها ولو في الفوائد. اكتب عندكم في الفوائد. وفيها أن الشيء قد يكون محرما في الأصل أو محرما أصلا فيكون فعله ظلما، وقد يكون مباحا أصلا فتكون مجاوزة الحد فيه عدوانا. طيب، أخت عندها مشكلة في الإنجاب وتزوجها زوج وتزوج زوجها وأرادت الزوجة الثانية تتبرع لها بجنينها بأن يوضع في الرحم. لا، هذا تلاعب ما يصلح. يعني يجب أن نحافظ على الأنساب، هذه بويضة من؟ هذه المرأة. طيب الآن يقول الله في مثلا في الكتاب إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فلو جبت بويضة من مرأة وحطيتها في رحم امرأة بويضة ملقحة وحطيتها في رحم امرأة ثانية ونمى الجنين وولدت، الابن تبع مين؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. لكن هذا التلاعب إنه بويضة هذيك تحطها في رحم هذه، هذا يعني أمر مخالف للفطرة والخلقة. لكن السؤال هو أنه يوجد بعض الباحثين المعاصرين ناقشوا هذه المسألة وذكروا أنه ما يجوز أن تأخذ البويضة من امرأة توضع في امرأة أخرى إلا إذا كان الزوج واحدا، واشترطوا يعني جعلوا هناك شروط يعني. لكن ما هو الأصل؟ إنه ما تؤخذ بويضة امرأة توضع في رحم امرأة أخرى. وفي صفات وراثية ترى، في أشياء يعني تكون موجودة في البويضة وفي الخلية وفي الكروموزومات وفي المدري إيش، ولما تخلط هذه على هذه وتحط هذه هناك وهذه تغذيها من لا والدم وهذه تغذى، الآن الجنين يتغذى من دم هذه وفي صفات من هذيك. طيب، لأنه أيضا أنت أنظر الحين لو كان هناك هيصير له خال غير لو كان هنا، هيصير خال واحد ثاني. وهذيك لو كان عندها الأولى بنات من زوج قبل راح يحرموا على هذا إذا هي إذا كان اللي منها، الآن لما تجي تنقل بويضتها وتحطها هناك وتولد هذيك، طب هذا ما له علاقة ب، فنحن الآن دخلنا الأشياء في بعض. ولذلك هذه ترضى بقضاء الله وقدره، خلاص ما عند إنجاب، ويجعل من يشاء عقيما. والله إن الاستسلام للقضاء والقدر والرضا به خير من هذا التلاعب. جيب بويضة حط من واحدة في واحد، لقح حط من هنا وأنقل من هنا واخلط الصفات وراثية واشياء، يلا وانقل، خلي الدم يغذي هذه حق يغذي بويضة هذيك، وخلي مشكلة. هل اسم نعيم فيه تزكية؟ يعني نعيم نعيم وممكن نعيم تصغير. وفي الرواة طبعا الصحابي نعيم مسعود الثقفي ممكن جواب، بس يقول هذا تهمة في الجاهلية، يعني أبوه سماه في الإيش في الجاهلية. لكن لو شفت الرواة فسنجد على سبيل المثال نعيم بن حماد فقيه عارف بالفرائض مشهور، نعيم بن زياد الأنماري ثقة، نعيم بن عبد الله المدني مولى آل عمر المجمر، نعيم المجمر ثقة معروف، وهكذا من الصحابة اللي اسمهم نعيم والتابعين وتابع التابعين. فنعيم يعني اسم معروف مثبوت مشهور ما في حرج شرعا، الصحابة سموا به من أبنائهم ومن بعدهم سمى به من المسلمين، وهو اسم مشهور في رواة الحديث، ويمكن أشهرهم نعيم المجمر، وتراه في كتب الأسانيد في الكتب الستة نعيم المجمر. ليش؟ لأنه رحمه الله كان يبخر المسجد يوم الجمعة، يوم الجمعة يجيب بخور المسجد يطيب المسجد بالبخور، فسمي نعيم المجمر نعيم المجمر لأنه كان يحط جمر وبخور طيب يبخر المسجد يوم الجمعة، يعني ترحيبا بالعابدين والمبكرين والحاضرين للصلاة. طب لو واحد سمى نفسه نعيم الجنة نقول لا تعديت خلاص، لأنك لست نعيم الجنة. نعيم الجنة الحور العين والولدان والأشجار والثمار واللبن والعسل والخمر والأشياء اللي ذكرها الله، وزيتونا ونخلا، في الجنة نخل، وفي الجنة تين فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيها في الدنيا فيه زيتون طبعا في أشياء، لكن هذه طبعا أسماء هذه غير تلك. فثبت في الجنة الرمان والنخل والموز وسدر مخضود والطلح. وفيه في الجنة نخل ورمان. طيب في عنب في الجنة دليل؟ ها لا، في هذه في الدنيا، يعني في الدنيا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدا، هذا في الدنيا، احنا نبغى اللي في الجنة. ولو واحد قال وجن من نخيل وعنب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما أصحاب الجنة، هذول جنة الدنيا، نبغى جنة الآخرة. نحن الآن إيش نقول؟ هو الآن يقول أنا أبغى أسمي نفسي نعيم الجنة أو نعيم الفردوس، نقول لا يجوز ذلك. وقد أنكر العلماء كالشيخ بن عثيمين رحمه الله غيره تسمية العطور اللي في الدنيا جنة الفردوس وجنة النعيم، بعض العطورات الموجودة في المحلات كذا. طيب الجنة مدري نعيم مدري اسمه هذا اسمه الفردوس هذا الجنة مدري ايش في قناة اظن اسمها طيور الجنة ها اسم ذا غلط شرعا لا يجوز لا يجوز لان هذول مو طيور الجنة الحين هم ايش يحطوا حاطين على الاطفال عشان قناة اطفال ها فيطلع لك من الكبار والبالغين والصغار وأحيانا يمكن بعض فيها يمكن أشياء فيها تجاوزات شرعية طبل أدوات موسيقية وبعدين سموا طيور الجنة يعني بعد غير المتجاوزات الشرعية حتى في الاسم ما هو بس في ولما تبغى تجيب شيء تثبت يعني واحد قال الأطفال طيور الجنة هو كذا هو صحيح الأطفال طيور الجنة مو الأطفال كل واحد يدخل الجنة يكون عمره 33 سنة كل اللي يدخل الجنة تصير أعمارهم 33 وهم فعلا يعني يطيرون عصا طيور يعني يعني الطفل يتحول إلى طير في الجنة هل هو هذا صحيح كذا يعني طيب وهذا الأطفال اللي مطلعينهم في القناة يمكن يكبر ويصير من أهل النار ما تقدر ما إيش إيه طبعا هذه المشكلة مو بيحببون هو تجاري يا شيخ تجاري خلنا واقعين ليش يحطون العطورات عليها أسماء مسك الجنة عنبر الجنة ما يجوز لأنه ليس مسك الجنة ولا عنبر الجنة هذه دعاية بس لاستقطاب الاستجذاب الزبائن ولا ليس حقيقته كذلك طيب اي هذا الدليل ان للمتقين مفازة حدائق واعنابا هذا الدليل على انه في عنب في الجنة بس مو يصلح واحد يستدل يجيب يعني آية مثلا نجي نقول مثلا أن الله ضرب مثال أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء هذا عنده جنة فيها إيش نخيل وعنب وضرب الله عز وجل مثلا بصاحب الجنتين من نخيل وعنب هذول الجنتين فيها عنب وفيها نخل بل من جودتها إن محفوفة وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صح؟ فالشاهد انه كونه ضرب به المثل لا يعني انه في الجنة الشيء المضروب به المثل لا يعني انه في الجنة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا فجعلنا له جنتين من أعناب شوف هذه كلها بساتين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها. هذه في الدنيا. وقال له صاحبه ويحاوره، قال بعض المفسرين هذا مثل، وقال بعض هذا وقع فضرب الله به المثل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.